بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة، قبل غروب الشمس والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل. فمن نام فلا نامت عينه. والصبح والنجوم بادية مشتبكة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالله أسأل أن ينفعنا وإياكم بهذه القراءة وبهذا الدرس، وأن يعلمنا ما أشكل علينا، وأن يفهمنا ما لم يتبين لنا. أما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى عن نافع، ونافع هو مولى عبد الله بن عمر، وهو ثقة سبق مكثر من الحديث، وقد توفي في عام 710، وقد خرج له الجماعة. ونافع أكثر أصحاب عبد الله بن عمر رواية عنه، وأنا قد ذكرته في الدرس الماضي أنه ينبغي معرفة المكثرين من الصحابة، ثم تلاميذ هؤلاء المكثرين الذين أكثروا عن هؤلاء الصحابة، ثم أيضا ينبغي معرفة تلاميذهم، وبالتالي يكون طالب العلم قد أحاط بكمية كبيرة من الأحاديث. نعم، فنافع أكثر أصحاب عبد الله بن عمر رواية عنه، وممن أيضا أكثر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سالم ابن عبد الله بن عمر، وهو أجل أبناء عبد الله بن عمر. وأيضا ممن أكثر عن عبد الله بن عمر عبد الله بن دينار. فهؤلاء الثلاثة من المكثرين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وبالذات نافع. ونافع قد روى عنه جمع منهم الإمام مالك، وهو من أجل أصحاب نافع. وحتى قال الإمام البخاري أن السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر، ومنهم عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، أيضا هذا من الرواة المشهورين عن نافع، وهو ثقة صدق. ومنهم كذلك أيضا سعيد بن أبي حمزة، وهو أيضا من الثقات الأسداد. فهناك جمع ممن روى عن نافع، ومن أجل هؤلاء كما تقدم مالك، ومن أجل من روى عن الإمام مالك الإمام الشافعي، ومن أجل من روى عن الإمام الشافعي الإمام أحمد. نعم، فنافع من الثقات الأسداد، حتى قال الخليلي أنه لم يحفظ عن نافع أنه وحفظ ولا في حديث واحد إلا حديث قد استنكر عليه. نعم، وهذا الاستثناء الآن أنا أشوف هل هو ذكر الخليلي أيضا ولا ذكر غيره. المهم نافع حديث معروف أنه مستقيم وفي الدرجة العليا من الصحة. نعم، أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله، هذا الإسناد منقطع، لأن نافع لم يدرس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وإنما يروي عن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، فإذا يكون هذا الإسناد منقطع. ولكن لكثير أو لفترات أو لكل ما جاء أو لأغلب فترات هذا الأثر الذي جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه معه كواحد، وبالذات فيما يتعلق بأوقات الصلوات الخمس، فما ذكر المصنف بعض هذه الصلوات كما فوتته في مشيئة الله. فقال إن أهم إن كتب إلى عمال إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها أو حافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. نعم، هذا يدل على أهمية الصلاة ومكانة الصلاة، وأن الصلاة هي صلة ما بين الإنسان وربه جل وعلا، وأنها هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وأن الله جل وعلا فرضها على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في الملأ الأعلى عندما عرج به إلى السماوات العلى، وأن الإنسان أول ما يسأل أول ما يحاسب عفوا عن صلاته بعد أن يسأل في قبره عن ربه ودينه ونبيه. نعم، إلى غير ذلك مما يتعلق بأهمية الصلاة. وهذا الأثر يقيم أن تارك الصلاة يعتبر كافر، لأنه قالوا من ضيعها فهو لما سواها أضيع. فقد يستدل بهذا على أن عمر رضي الله عنه يعتبر تارك الصلاة. وقد روى محمد بن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة روى عن عمر أنه يعتبر تارك الصلاة، وذلك أنه قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. نعم، ثم كتب أن صلي الظهر إذا كان الفيء ذراعا، طبعا وقت الظهر يبدأ من حين زوال الشمس، فإذا زالت الشمس عن سدد السماء هنا يكون وقت الظهر قد دخل. ويعرف هذا الزوال إذا بدأ الظل يزداد. طبعا الظل إذا وضعت عمود مثلا تجد الظل يبدأ يقصر شيء فشد إلى أن تصبح الشمس عمودية في سبيل السماء فيقصر جدا، وإذا بدأ يزيد الظل هنا يكون أو هنا تكون الشمس قد جلت، وبالتالي يكون وقت الظهر قد دخل. ولا أعلم خلافا بين أهل العلم أن وقت الظهر يبدأ من حين زوال الشمس. نعم، طبعا وقت الظهر نهاية وقع فيه خلاف بين العلماء، فهناك من قال إلى أن يبدأ ظل الشيء مثله، وهناك من قال إلى أن يبدأ ظل الشيء مثله، والصواب هو إلى أن يبدأ ظل الشيء مثله، كما جاء هذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه. فإذا بلع ظل الشيء مثله يكون وقت الظهر انتهى ودخل وقت العصر. نعم، والسنة في وقت الظهر كما تقدمنا فيما سبق إذا لم يكن الجو حار فلا تكن ثم المبادرة في صلاة الظهر وعدم التأخير في صلاة الظهر. وأما إذا احترت الشمس وفي فصل الصيف فالسنة الإبراد بصلاة الظهر، السنة الإبراد بصلاة الظهر، ولعل هذه الكتابة كانت في وقت شدة الحج، ولذلك قال أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا. نعم، طبعا هناك في بعض البلدان يبقى فيء، يعني عندما يطلق الظل شيء فشيء هنا تصبح الشمس عمودية في سدد السماء، في بعض الأماكن ما يبقى ظل، وبعض الأماكن يبقى شيء من الظل إلى أن تزول، فإذا زالت يبقى الظل يزداد. فهنا عمر رضي الله عنه امر بان تصلى الظهر اذا كان الفيء ذراعا، فهذا كما ذكرت لعل والله اعلم في شده الحج، فامرهم بالابراد. قال الى ان يصوم ظل احدكم مثله، وهذا كما تقدم ينتهي بهذا وقت الظهر ويدخل وقت العصر. قال والعصر والشمس بيضاء نقيه، والشمس بيضاء نقيه. نعم، وقت العصر من حين يبدأ ظل الشيء مثله إلى أن تضطر الشمس، كل هذا وقت اختيار ووقت أفضلية لصلاة العصر. والسنة كما تقدم لنا في الدرس الماضي السنة المبادرة لصلاة العصر دائما، السنة المبادرة فيها. وكما ثبت في الصحيحين في حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى بني عمرو بن عوف ويجد أنهم يصلون العصر، فهذا يدل على ان الرسول عليه الصلاه والسلام يبادر بصلاه الظهر، عفوا يبادر بصلاه العصر. نعم، العصر لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضروره. وقت الاختيار كما ذكرت من حين يبدا ظل الشيء مثله الى اصطرار الشمس، هذا وقت الاختيار ووقت الافضليه. ووقت الضروره من حين اصطرار الشمس الى المغيب، فائده ذلك ان اولا يجب ان تصلى العصر في وقت الاختيار وجوبا، لان الرسول عليه الصلاه والسلام بين ان صلاه المنافق هو ان يصليها اذا طغت الشمس، يقوم يوقع يقوم عفوا يوقع أربع ركعات وهو لا يطمئن فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فجعل هذا من صلاة المنافقين. وقت القيام يجب أن تؤدى فيه صلاة العصر. ثانيا في وقت الضرورة إذا اضطر الإنسان يعني مثلا حائط فهو قبل مغيب الشمس المقدار وقع هنا يجب عليها أن تصلي العصر. وجد أكلا أيضا قبل مغيب الشمس المقدار وقع كما تقدم لنا في البيت الماضي يجب عليه أن يصلي صلاة العصر وهكذا. نعم قال قبل ما يصير راتب أو تخيل أو ثلاثة طبعا والبوتح مقدار معين البوتح مقدار معين فألمهم بعض هذا إلى أن تطلق الشمس. كل هذا وقت خيار وأنه لا يصلى في وقت الضرورة حتى يضطر الإنسان إلى ذلك أن يكون معذورا كما تقدم. قال والمغرب إذا غربت الشمس فوقت المغرب إذا غربت الشمس وهذا لا أعلم فيه خلافا في بداية وأما في نهاية ففي ذلك خلاف. في مذهب الإمام الشافعي يرون أغطيت لها إلا وقت واحد يعني حتى بعضا قال مقدار هذا الوقت بحيث أن يتوضأ ويصلي ركعتين ثم تصلى المغرب. وقت هذا الذي عليه الجمهور وقت المغرب يدخل إلى مغيب الشبق وقد اختلف في مغيب الشبق هل مغيب الشبق الأحمر ولا الأبيض لأن الشمس إذا غابت طبعا تخرج حمرة كما هو معروف. فإذا غابت الحمرة يكون دخل وقت العشاء هذا ذهب إليه جمع أهل العلم منهم الإمام أحمد وغيره. والقول الآخر مذهب الحنفية إلى أن يغاب البياض يعني إذا غابت الحمرة خرج التواتم وبعد ذلك بياض يقولون إلى أن يخرج البياض إلى عقل إلى أن يغيب البياض يعني إلى أن يغيب البياض فإذا خرج الشيء الأسود عندما يصبح الظلام حالك يقولون دخل وقت العشاء يقولون دخل وقت العشاء يرجو الله لهم إذا غابت الحمرة يعني يأخذ هناك مثل شيء مثل البياض ثم يقولون إذا غاب البياض وأصبح الجو أسود مظلم حالك السواد هنا يقولون دخل وقت العشاء هذا عند الحنفية. والصواب هو القول الأول والدليل على هذا من ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أن وقت العشاء إذا غاب الشبق الأحمر وهذا قد جاء موضوعا عند ابن خزيمة لكن الصواب هو وقته هذا هو الصواب لا يعلم أن هناك من الصحابة لا أعلم أن هناك من الصحابة من خالف عبد الله بن عمر رضي الله عنه في ذلك. نعم والله ليس لها إلا وقت واحد ليس مثل العصر كما تقدم. نعم فالمثل الحقيقة الصلوات على قسمين صلاة ليس لها إلا وقت واحد وصلاة لها وقتين مثل كما تقدم العصر ومثل العشاء كما سوف يأتي في مشيئة الله. نعم قال والعشاء إذا غاب الشبق وكما تقدم من الراجع هو الشبق الأحمر إلى ثلث الليل فوقت العشاء إذا يبدأ من غياب الشبق الأحمر وهذا غالبا يكون بعد مغيب الشمس بساعة أو ربع تقريبا غالبا والله غالبا يكون غياب الشبق الأحمر بعد مغيب الشمس في ساعة وربع فما غاب الشمس ما تقدم فهو وقت المغرب يعني إلى ساعة وربع يدخل وقت العشاء. وقت العشاء كما نختلف في بداية يختلف أيضا في نهاية فهناك من أهل العلم من قال إلى ثلث الليل واستدلوا على هذا بما ثبت الحديث الصحيح أن وقت العشاء إلى ثلث الليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في اليوم الثاني إلى ثلث الليل وهنا عمر كتب إلى ثلث الليل وهناك من أهل العلم من ذهب إلى نصف الليل وهذا هو الراجح في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وأنه صلى العشاء في اليوم الثاني إلى نصف الليل إلى نصف الليل الأوسط. نعم فهذا هو الراجح أن صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. هناك من أهل العلم من قال أن العشاء لها وقتين وقت القيام وهو إلى نصف الليل والأفضل التأخير في صلاة العشاء كما تقدم لنا فيما سبق أن العشاء وأن العشاء الغالب فيها أو أن العشاء السنة فيها هو التأخير هذه السنة هذا هو الأفضل ما لم يشق طبعا على أن كما تقدم. نعم الوقت الأول إلى نصف الليل الوقت الثاني قال هو وقت الضرورة إلى طلوع الفجر وتدل على هذا بما ثبت في صحيح مسلم ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ليس في النوم تفريط، وانما التفريط على من لم يصلي حتى ياتي وقت الصلاه الاخرى، فلم يجعل لنهايه وقت الصلاه الا اذا جاء وقت الصلاه الاخرى. وهذا طبعا ما عدا الفجر، فجر بيجي، لكن اذا طلعت الشمس او بدا حاجب الشمس انتهى وقت الفجر، فما يعقبها صلاه مباشره من الصلوات الخمس. لكن بالنسبه للظهر كما تقدم، اذا انتهى وقت الظهر دخل وقت العصر، بالنسبه للعصر اذا غابت الشمس انتهى وقت العصر وقت الضروره ودخل وقت المغرب، اذا غابت الشفق الاحمر انتهى المغرب دخل وقت العشاء. قالوا كذلك الفجر وقت الضروره يمتد الى عصر، قالوا كذلك العشاء وقت الضروره يمتد الى مغيب الشفق عفوا، وقت الضروره يمتد الى طلوع الفجر، وقت الضروره يمتد الى طلوع الفجر. نعم، وفي الحقيقة هذا القول له قوة وجاهدة، هذا القول له قوة وجاهدة، وقد يستدل بما ثبت في الصحيح في حديث عائشة وحديث ابن عمر حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحفر صلاة العشاء في ليلة من الليالي، قال حتى إبهار الليل، وفي حديث ابن موسى أيضا قال حتى إبهار الليل، وفي رواية حتى ذهب معظم الليل، وفي رواية نصف الليل، وفي رواية ثلث الليل. فممكن أن يستدل لهم بهذا القول بهذا الدليل، فهذا في الحقيقة القول له قوة ووجاهدة. نعم، نعم. فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، هذا فتن دعاء على من ينام عن صلاة العشاء، هذا دعاء من عمر رضي الله عنه على من ينام عن صلاة العشاء. قال والصبح والنجوم بادية مستبدة، طبعا المقصود أن المبادرة في صلاة الفجر، يعني إذا طلع الفجر وبادر الإنسان بالصلاة ثم تكون النجوم بادية مستبدة، لكن كلما أقرب الإنسان صلاة الصبح كلما وحد النجوم قل وتبدا البعيده تبدا بالاختفاء، فتصبح النجوم كما غير مستبده. نعم، فكما تقدم لنا ان صلاه الفجر السنه فيها المبادره، هذه هي السنه في ذلك. نعم، تفضل يا شيخ محمد. وعن مالك عن عمه ابي سهيل عن ابيه ان عمر بن الخطاب كتب الى ابي موسى ان صلي الظهر اذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة، وأقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. نعم، هذا الإسناد صحيح، مالك عن عم أبي سهيل، وأبو سهيل عم الإمام مالك هو نافع ابن مالك الأصبحي، نافع ابن مالك الأصبحي، وهو من الطبقة الوسطى من التابعين، توفي بعد 40 و100، وقد خرج له الجماعة وهو ثقة. عن أبيه الذي هو أبو سهيل وجد الإمام مالك، واسمه أيضا مالك، ويبدو أن مالك سمي باسم جده. نعم، جد الإمام مالك اسمه مالك الأصبحي، وهو من كبار التابعين، وتوفي بعد 70، توفي بعد 70. فهذا الإسناد صحيح إلى عمر بن الخطاب، هذا إسناد صحيح إلى عمر بن الخطاب، جد الإمام مالك ثقة، وقد خرج له الجماعة. كتب إلى أبي موسى الأشعري، يبدو أن عندما كان أبو موسى الأشعري واليا لعمر على البصرة، أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية. هنا أمر عمر أبو موسى أن يصلي الظهر إذا زاغت الشمس، يعني بعد الزوال، بعد أن تزول الشمس زاغت مالت. وهنا أمر بالمبادرة في صلاة الظهر كما تقدم، إذا كان الجو ليس بشديد الحرارة، ليس بشدة الحر في الصيف، فهنا المبادرة كما تقدم في صلاة الظهر. قال والعصر والشمس بيضاء نقية، كما تقدم ان السنه المبادره بصلاه العصر. المغرب اذا غابت الشمس، وايضا السنه المبادره بصلاه المغرب. قال يأخر العشاء، فما تقدمنا أن الأفضل هو تأخير العشاء، هذا هو الأفضل ما لم يشق على الناس. قال يصلي الصبح والنجوم بادية ويقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل، فما تقدم أن السنة الصبح المبادرة فيها. وكما هو معلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الفجر بطوال المفصل، وقد في البخاري كان يقرأ ما بين 60 إلى 100، فهذه هي السنة في ذلك. نعم، تفضل يا شيخ محمد. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب 3 فراسخ، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين. نعم، هذا بالنسبة لهذا الإسناد هشام بن عروة من الثقات الأسبعة، وهو من صغار التابعين، توفي بعد 40 و100، 146 147 على خلاف في وفاته، وقد قيد له الجماعة وحديثه على قسمين، ما حدث به في المدينة فهذا في الدرجة العليا من الصحة، ما حدث به في العراق دون القسم الأول مع أنه أيضا صحيح. والسبب في هذا التقسيم يقول أن مدينة العراق أنظف الرواية وأكثر من الرواية، فوقع في حديث الشر من الخطأ، ومعلوم أن الإنسان إذا أكثر واستعجل ولم يراجع يقع في شيء من الخطأ. وهشام ثقة مطلقا، ثقة مطلقا، لكن حديث بالمدينة أصح. عن أبي عمر بن الزبير تقدمنا في الدرس الماضي، عمر بن الزبير من العوام قرش الأسدي، وهو ثقة جليل، ثقة سبت ثقيل من الفقهاء السبعة، وتوفي في سنة 94، وقد خرج له الجماعة، وهو من الطبقة الثالثة من التابعين. عمر بن الزبير لم يسمع من عمر، لأنه ولد تقريبا في خلافة عثمان، فهو لم يسمع من عمر، فهذا الإسناد منقطع، لكن كما تقدم أن الإسناد السابق صحيح. يعني هذا الإسناد يشهد الإسناد السابق والذي قبله أيضا. نعم، عن صلي العصر والشمس بيضاء نقية، قال قدر ما يسير راتب 3 فراسخ، وعن صلي العتمة وهي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وإن أخرت فإلى شطر الليل، فهذا يدل على ما تقدم أن العشاء يمتد وقتها إلى نصف الليل، وأن ما قال بعض العلم من ثلث الليل الأنظر إلى نصف الليل، قال ولا تكن من الغافلين، لا شك أن عندما الإنسان يحاول على صلاة الخمس يكون بعيدا عن الغفلة ولله الحمد. نعم، فهذا الأثر أو الإسناد إلى عمر منقطع، لكن تشهد له الأسانيد السابقة. نعم. وعن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة أنا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغبش يعني الغلس. مالك عن يزيد بن زياد، يزيد بن زياد هذا ثقة، في عندنا راوي آخر اسمه يزيد بن أبي زياد الهاشم مولاه، هذا ضعيف يزيد بن أبي زياد، وأما يزيد بن زياد فهو ثقة، وهو من الطبقة السادسة من طبقة كبار أتباع التابعين. عن عبد الله بن رافع، وعبد الله بن رافع المدني وهو ثقة من الطبقة الثالثة، مولى أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، خرج الإمام مسلم وبقية أصحاب السنن الأربعة، أنه سأل أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن وقت الصلاة. طبعا هذا الإسناد صحيح، رجال ثقات، ويزيد بن زياد ثقة، وعبد الله بن رافع ثقة، والإسناد متصل فيصبح الإسناد صحيح. عبد الله بن رافع يسأل أبو هريرة عن أنفاذ الصلوات، فقال أنا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، هذا كما تقدم قد يكون في وقت شدة الحر، فهذا فيه تأخير للصلاة، وكما تقدم أن السنة المبادرة بصلاة الظهر ما لم يكن هناك حرارة شديدة في شدة الصيف، ويكون السنة التأخير والإبرار. فلعل كلام أو لعل السائل سأل أبو هريرة عن وقت الصلاة ووافق وقت شدة الحر، قال وصل العصر إذا كان ظلك مثليك. طبعا تقدم أن السنة المصادرة في صلاة العصر وأن إذا كان ظل الإنسان مثليك يكون يعني نوعا ما أكثرها نوعا ما، لأن تقدم أن وقت صلاة العصر يصل إذا أصبح ظل الإنسان مثله. نعم طبعا إلى أن يصبح ظل الإنسان مثليك الشمس لا زالت حية تكون. وتقدم ان العصر وقت الاختيار يمتد الى ان تصور الشمس، اذا صورت الشمس فهي يمتد الى وقت الاختيار ويبدا وقت الضروره. قال ينتهي الى هذا الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فان نمت الى نصف الليل هذا ايضا يفيد ان وقت العشاء يمتد الى نصف الليل. قال يصل للصبح بغلط، هذا كما تقدمت له المبادره الى صلاه الصبح. نعم في زياده بين قول ثلث الليل وقول الصبح. شيخ عبد الله هنا الفضل والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل إلا قال فإن نمت إلى نصف الليل. هذه ليست عندنا فيه، هذه ما موجودة عند القراء يحيى بن يحيى الليثي. أنا معاي رواية أبو مقعد الزهري. لا ليست عندنا يا شيخ. خير هذا معاي رواية أبو مقعد الزهري. نعم رواية المقطع لا يغمن صح الرواية. المهم يعني في رواية أبو مصعب الزهري أن إلى نصف الليل، وهذا كما تقدم أن صلاة العشاء تمتد وقته إلى نصف الليل. نعم. تفضل يا شيخ محمد. عن إسحاق قال مالك عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. نعم هذا الإسناد طبعا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة من الثقات الأكباد، وقد خرج لهم جماعة وتوفي في نحو 20 ومئة، وقد خرج لهم جماعة فما ذكرته وهم من الثقات الأكباد، وهو معروف برواية عن أنس. وأنس عمه من قبل أمه، لأن عبد الله بن أبي طلحة هذا هو أخو أنس من أمه، عبد الله أخو أنس من أمه، وإسحاق ابن عبد الله، فيكون أنس عن إسحاق من جهة الأم. نعم وهو معروف رواية عن أنس كما تقدم، فالإسناد إسناد صحيح والحديث موجود عند الشيخين، الحديث موجود عند الشيخين، فهذا الإسناد إسناد صحيح. وفي هذا الحديث قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر، فهذا يفيد المبادرة إلى صلاة العصر، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبكر بصلاة العصر. ويفيد أيضا أن لو أخر صلاة العصر قليلا فهذا لا بأس به، لأن هؤلاء كانوا في عهد الرسول وزمن الرسول عليه الصلاة والسلام فلم ينكر عليه، لكن لا شك الأفضل سنة تقدم مبادرة لصلاة العصر. نعم. وعن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. نعم ابن شهاب قد تقدم لنا أن ابن شهاب هو الزهري، وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري، وهو ثقة زوج الإمام مالك مختم من الرواية عنه، وهو من أجل من روى عن أنس بن مالك الصحابي الجليل. أصحاب أنس بن مالك هم تقريبا 4 أو 5 نذكرهم، الزهري هنا وقصادة معروف بالإكثار عن أنس بن مالك، وخالد البناني وهو أجل من قتادة معروف بالإكثار عن أنس بن مالك، حميد الطويل معروف أيضا بالإكثار عن أنس بن مالك، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة كما ذكرت معروف برواية عن أنس بن مالك، العيد بن صهيب معروف برواية عن أنس بن مالك. فأنس كما تقدم لنا في الدرس الماضي من المكثرين وواقع من أجل الحديث، فهؤلاء اللي ذكرتهم مشهورين برواية عن أنس بن مالك بالذات ثابت وقصادة والزهري، هؤلاء هم كثيرا عن أنس بن مالك. فهذا الإسناد إسناد صحيح وقد خرجه الشيخان، وتقدم أنه أيضا جاء من حديث حافظ بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم الشمس مرتفعة. خذا معروف أن نوعها بعيدة عن المدينة وهي معروفة لا مستقبل المدينة. فكان يصلي مع رسول عليه الصلاة والسلام ثم إلى الإنسان إلى قبلة وما كان جازاج كان مرتبع. فهذه تلال أن رسول عليه الصلاة والسلام كان يبتل ويبادل في صلاة العصر. نعم صلوا يا محمد. وعن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد ابن محمد أنه قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي. نعم ربيعة بن أبي عبد الرحمن هو المعروف بربيعة الرأي ربيعة الطبور الذي هو يسمى بأبي عبد الرحمن وهو مشهور بربيعة بن أبي عبد الرحمن يلقب بربيعة الرأي المدني وهو ثقة من صغار التابعين ثقة عالم فقير من صغار التابعين وقد خرج له الجماعة وخصوصا في عام 36 ولي. والإمام مالك قد درس على وديعة الفقه وحتى أنه يخفى على الإمام مالك أنه قال بعد نصف وديعة قال لحقت حلاوة الفقه وكانت أم الإمام مالك كانت تعلمه وتقول اذهب إلى وديعة وتعلم من هدي وتنتح ونحو ذلك. فهو من أجلة شيوخ الإمام مالك. عن القاسم بن محمد وهو ابن أبي بكر الصديق الفوات التيمي والقاسم بن محمد عائشة رضي الله تعالى عنها عمته والقاسم بن محمد من الفقهاء السبع فقهاء المدينة السبع والقاسم من أفضل وأجل الناس في زمنه رحمه الله وهو من الطبقة الوسطى من التابعين وقد خرج له الجماعة وهو معروف بالجلالة والعلم والفقه إلى آخره. أنه قال ما أدرك الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي. نعم المقصود طبعا بعشي العشي يبدأ من بعد زوال الشمس هذا هو العشي يعني يصلون الظهر بعد زوال الشمس. ولعلهم ايضا كانوا يؤخرون نوعا ما في صلاه الظهر وتقدم ان تصير سجد العصر سنه التعطير والابراز وفي غير ذلك السنه المبادره في صلاه الظهر. نعم هذا الاسناد طبعا صحيح الى القاسم بن محمد بين وديعه الامام الجليل فهو صحيح الى القاسم بن محمد. نعم ولعل نقف عند هنا وان كان الاخوان لهم اسئله فيما تقدم فلا باس. حديث الذي رواه الدارقطني يا شيخ الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الشمس وجبت العشاء هذا عن ابن عمر وهذا اللي تقدم يا شيخ محمد أن أيضا رواه الخزيمة والصواب وقته ما يصح موقوع لأن الصواب أنه موقوف على ابن عمر. شيخ قول الحنفية تقول الحنفية أن يبدأ وقت العصر إلى أن يكون ظل الشيء مثلين. نعم. استدلالا بحديث أننا مثلكم ومثل ومن قبلكم. أي نعم. أي نعم من أهل الكتابين. أي نعم. وفيه قال في الأخير يعمل ومنهم من يعمل إلى نصف النهار من نصف النهار إلى صلاة العصر. من نصف النهار إلى صلاة العصر. أي نعم. طبعا النصوص واضحة وبينة في أن وقت العصر يبدأ من أن يبدأ ظل الشيء مثله هو جاء في حديث عبد الله بن عمرو من العصر لخرج الإمام مسلم في صحيحه. نعم قوله هذا فيه نظر والصواب أن من يبدأ ظل الشيء مثله يبدأ وقت العصر كما تقدم في حديث عمر أخو عمر أن قال العصر عندما يبدأ ظل الشيء مثله ما شاء الله من أدرى حديث أبي هريرة متفق عليه فيه لفظين له من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة إلى آخر الحديث. فقال هنا سجدة يعني أقل من ركعة في إدراك الوقت. لأن النصوص بعضها يفسر البعض الآخر. لذلك تقدم من الرواية السابقة قال من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس. فهنا المقصود بالسجدة الوقت. من بعض الفقهاء استدل بها على إدراكها بسجدة إدراك الوقت. نعم لأن الروايات من حديث الفصل بعضها بعضا والحديث واحد هو حديث أبو هريرة. هناك شيء فصلة أخرى. نعم. خارج الدرس. نعم. سؤال يقول رواية الحسن عن سمرة بن جندب هل تحمل على الاتصال؟ لا، الصواب أنها لا تحمل على الاتصال وإنما هي منقطعة. ولم يثبت الحسن أنه سمع من سمرة إلا حديث العقيقة عندما جاء لحبيب بن الشهيد كما في صحيح البخاري. عندما جاء حبيب بن الشهيد إلى محمد بن سيرين وحدث عن الحسن عن سمرة بحديث العقيقة قال اذهب وسل الحسن ممن سمعه، فسأل الحسن قال سمعت من سمرة. وهناك حديث آخر يقال ان الحسن سمع من سمرة وهو ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لما خطبنا يقول سمرة الا وامر بالصدقة ونهى عن المذلة. وهذا في تصريح الحسن بالسماع من سمرة، ولكن قد اختلف على الحسن في هذا الحديث. والظاهر النووي ذهب الى ما جاء في هذا الحديث، يعني ان الحسن سمع من سمرة حديثين او ثلاثة. والمسألة فيها تفصيل في عدة أقوال. القول الأول أن ما سمع من حديث العقيقة كما تقدم وهذا واجب، والبعض هذا خيار النسائي. والقول الثاني أن سمع الحسن من سمرة مطلقا، وهذا قول ابن المديني والبخاري والترمذي. والقول الثالث أن لم يسمع شيء. والقول الرابع كما تقدم أن سمع حديثين أو نحو ذلك. والصواب والله أعلم هو أن لم يثبت سمع إلا حديث واحد. والدليل على هذا ان الحسن روى عن سمرة طبعا حديث كثيرة تقريبا تبلغ 100 بالمخضر. شافها الطبراني في الكبير في معجم الكبير في مسند سمرة من المعجم الطبراني من معجم الطبراني الكبير شاف وايد الحسن عن سمرة تقريبا بالمخضر نحو 100 حديث. هذه الحديث طبعا اكثرها مستقيم، وهناك حديث قد تكون 5-6 فيها نكارة. منها ان ابو العرب شام وابو الاساوي قحام وابو الصقالبه او الترك يافث او ابو غوم، هذا المعروف من كلام النسابين، هذا المعروف من كلام النسابين والله اعلم. منها ايضا ان الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه، وجاءت الحديث بخلاف ذلك كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان يشتري البعيد البعيرين، كان يشتري البعيد البعيرين إلى إذن الصدقة. فهناك حديث فيها نكارة رواية الحسن عن سمرة. الحسن إمام جليل وسمرة صحابي، فهل نكارة جاءت من الواسطة بينهما؟ وإلا لو كان سمع من عند كل الأحاديث فما جاءت النكارة. نعم. فأروى عده أنه سمع حديث العقيقة هذا الذي ثبت، لكن رواية الحسن عن سمرة فيها قوة، فإن وجد ما يشهد لها هنا تعتبر ثابتة وقوية، أما إذا جاء ما يخالفها فيقدم هذا الذي خالفها. نعم. شيخ حديث أنس أرحم أمتي بأمتي أبو بكر مرفوعا وأشدهم في إلى أن قال وأفرضهم زيد. هذا معلول، صواب معلول والله أعلم، صواب معلول. وشيخ قول شيخ الإسلام يقول حديث ضعيف لا أصل له، ولم يكن زيد على عهد النبي معروفا بالفرائض، حتى أبو عبيدة لم يصح فيه إلا قوله لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة. وهذا الثابت، هذا اللي ثابت أن نعم لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. وما قال الإمام ابن تيمية هو لفظ، لعل الأصل في هذا الحديث من مرسل وقد اختلف في إسناده. بس اشتهار زيد بالفرائض شيخ عبد الله. إنه لما أقول كما قال الإمام ابن تيمية ما كان زيد مشهور بالفرائض بعهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كان صغير، لكن ما يستبعد يعني قد يكون هذا يعني من الأشياء التي أوحى الله عز وجل بها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. المهم ثبت الإسناد وقال في هذا الشيء. حتى الإسناد ترى والله أعلم معلوم. نبي شيخ حديث خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين المسلمين صلاتهم وصيامهم. لا هذا مو صحيح، هذا مو صحيح. ابن ماجه. لا مو صحيح. طيب يا شيخ هذا يقول أحدهم أراد أن يتوظف فقال له رجل: أتوسط لك بشرط أن تدفع لي 5000 ريال، علما أن المسؤولين عن الوظيفة لا يأخذون من المبلغ شيئا، وإنما هي أتعاب الرجل ومطالباته، فيسأل عنها الدفع هذا المبلغ. ما يا شيخ محمد، هذه المسألة يعني قبل هو جاء حديث من رواية ابن ماجه، رواه ابن ماجه من حديث قاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. فمن يمنع من هذا؟ قد يستدل بهذا الحديث. وهناك من فصل في الشفاعات والأخذ عليها، فاستمع إلى ثلاثة أقسام، ومنهم والذي كتب هذا الكلام شيخ الإمام السعدي رحمه الله، والإمام ابن تيمية له كلام أيضا في مسألة الشفاعة وأخذ الهدية عليها، والشيخ البستان نقل تفصيل الشيخ الإمام السعدي في شرح بلوغ المرام. والله لعل يرجع إلى كلام الشيخ الرحمن السعدي في هذه المسألة. أما إذا كان الإنسان مسؤول وقال ما قال لابد أباهم من تفوز، فلا شك أن هذا حرام، ما يجوز، هذا حرام ولا يجوز. أما إذا كان مجرد أتعاب يعني راح وجاء وذهب وطالب، فهذا الظاهر لا بأس، يأخذ على أتعابه، هذا مثل الجهد، يقول إذا أجلس كذا تعطيني كذا، فهذا مثل الجهد. أما إذا كانت مجرد شفاعة ما هناك تعارف أن هذا مثلا يعرف مسؤول التوظيف وقال ولا توظف فلان ووظفه، فهذه ما تكون تعارف، هذه شفاعة. أما إذا كان بالفعل يعني أخذت الأوراق مجراها الرسمي حتى وظف الرجل، ذهب هذا الشخص ذهب الأوراق وجاء واتصل وعفوا تابع القضية والمسألة، فهذا نعم تعارف، هذا مثل جهد الجعالة لما تقدم. أما إذا كان مجرد شفاعة لا، هذه تقبل، فيخشى أن ينطبق عليه الحديث السابق. لكن أوصي هذا الأخ أنه يعني راجع كلام الشيخ ابن سعدي فيما نقل عنه الشيخ عبد الله البستان. نعم. نواصل الشيخ ولا نكتفي بهذا؟ والله إذا حبيت بعد تسألوا سؤال ولا سؤالين. طيب. عبد الله بن عمر العمري. نعم. الصواب في جرح وتعديله. عبد الله بن عمر العمري هذا فيه ضعف. هذا فيه ضعف، هو رجل صالح لكن فيه ضعف، يكتب حديثه ولا يحتج به، إن وجد ما يشهد لا يكتب. وأخوه اللي تقدم ذكره أخوه عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب هو الثقة الثانية. وأما عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ففيه ضعف. نعم. شيخ، رواية أهل البصرة عن معمر تكثر فيها الأوهام. إلا نعم. هل هذا على عمومه يا شيخ؟ لا، العمر رواية البصريين عن معمر أنها مستقيمة حتى يتبين بالدليل أنه أخطأ. كيف نعرف بالدليل؟ إذا خذ معمر قال الرجل قال أثبات فهنا نعم. ولا الأصل هي الاستقامة في حديث معمر. لكن لا شك صح حديث معمر ما حدث به في اليمن. رواية رواه عنه كان راوي عنه بالذات عبد الرزاق وهشام بن يوسف الصنعاني وغيرهم ممن سمع منه في اليمن، فهذا أصح حديثه. عفوا، وغيرهم ممن سمع من معمر في اليمن، فهذا أصح حديثه. وبالذات كان شيخه الزهري بين معمر ونسبة الناس بالزهري. نعم. رواية الأعمش يا شيخ عن الحجازيين. رواية الأعمش عن من؟ عن الحجازيين. رواية الحجازيين. ما فيها كلام، لكن رواية عن مجاهد متكلم فيها. عن مجاهد حجازي مكي. لكن ما عمموها الأئمة، وإنما قال رواية الأعمش عن مجاهد، إنما يعني ما يدلس عنه، ما سمع منه كثيرا. أما رواية المتكلم عن الحجازي لا، ما حد تكلم، ما عندنا حد تكلم فيها. ولا مش كتابة الحافظ، لكن يكتب من كثير. يعني الإطلاق يا شيخ مو بصواب. اطلاق الاعمش عن الحجازي، وانما رواية في ليلة الأوطار قال بهذه العبارة: رواية الاعمش عن الحجازي متكلم فيها. والله انا اخشى ان الشوكاني فهم هذا، فهم، والله انا ما اعرف ان احد الحفاظ ذكر هذا الشيء. المهم يواجه، فانتم لعلكم تراجعونه، راجعوا ترجمة الاعمش خشوعه كان حد قال انا ما اعرف ان احد تكلم وايد عن الحجازين لان ما اعرف احد وانما كما ذكرت وايد عن مجاهد فلعل الاستاذ يراجع وايد ترجمه عفوا الاعمش ان وجد شيء من هذا يخبر له. احسن الله اليك يا شيخ. اجمعين. غفر الله لنا ولك. امين حياك الله. الله يجزاك خير يا شيخ. اجمعين حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.